الحلو الحلو الحلو الحلو الحلو بحلو حل وشقط ولقط ما خل وفهمها وهي طايرة وعرف وقطف وحل واللي محلش اللي محلش ناقل وتمل واللي ما تملش صيف وجال ولا وانه فرفش فرفش الضحك والسلة فرفش انا بقى معرفش واريده حالة سلفه حالة فكرة المعقولة ترنى أولها جنونة ترنى عيني عالفنان عيني عالفنان عيني عالفنان لو يتجلى مغنى وقلم نيشة ونغم شعر وأدب متفعل ليل ليل ومسهل ليل ليل هز الوتر نقش الحجر رسم الحور سحر العيون تعجبني ما أقول كل ما قلنا بعد ما قلنا ما أقول كل ما قلنا واستعرضنا باستعرضنا وبتحللنا وبتمثلنا ليه معنى سؤالنا مالكش حجة ليه معنى سؤالنا مالكش علة حلة حلة حلة